لا ايش؟ نعم. ما هو؟ ما كره؟ ما كره صلاة الخمر؟ كره أن يخص جبهته بما يتل عليه، يجعل شيء بقدر الجبهة يتل عليه. لا، الخمر واسع، بعضها إلى تسع اليدين والجبهة والأنف، وبعضها للأنف والجبهة.